يأتي مالك بهذا ليبين أن النهي أو الشدة أو التشديد في قضية المرور بين يدي المصلي يتفق في ذلك إيش؟ الرجال والنساء، كما ذكر الفقهاء يتفق في ذلك الفرد والإيش؟